ما حكم رجل لا يأمره له بلباس الساتر ويتركهم بالمسلسلات ولا يعرف الحكم الشرعي بلباس المرأة ولا يسأل عنه؟ هذا رجل جاهل وامرأته عليها أن تعلمه حتى تنقذه هي من النار، لأنه فاصل في حد يعرف له شيء. ما دام اهداها هي مولانا يطلعت على الموضوع معناه نتعلم برفق حتى يهديه الله على يديها. نعم.